بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ما زلنا في مبحث السمع والبصر، ووصلنا إلى كلام الإمام السنوسي في قوله: وقد اختلف الأصحاب في الأكوان التي هي متعلق الرؤية في وقتنا اتفاقا. نعم، هل هي متعلق بإدراك اللمس أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إدراك اللمس يتعلق بها، واحتج على ذلك بأن من لمس شيئا واضطرب تحت يده أدرك حركته، وإذا تفرقت أجزاؤه في يده أدرك تفرقها. ومن الأصحاب من أنكر ذلك وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس ولم يتعلق إدراك اللمس به. قال المقترح: والتحقيق الأول أن في قضية الإدراكات، إدراك الملموسات باللمس، أن إدراك الملموس عند الملامسة أو أن تعلق العلم به، كما قال هنا، يعني الأكوان المقصود بها الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، هذه الأكوان المقصودة هنا عند تحيز الجرم، عند حصول الجرم في حيز مخصوص، هناك ما يسمى بالأكوان، وهي الحركة أو السكون، الاجتماع أو الافتراق. فهنا مسألة يعني كلامية، في قضية مسألة ما يسمى بالإدراك، يعني هل أن اختلف الأصحاب في الأكوان التي هي متعلق الرؤية في وقتنا اتفاقا، يعني عند الوجود، لأنها لا تكون إلا عند الوجود لا قبله. لماذا؟ لأنها حادثة. التحيز للجرم دليل على ماذا؟ على البروز والحدود. هل هي متعلق لإدراك اللمس أو لا؟ هل أنها متعلق لللمس؟ يعني مثلا هذا الجرم الآن هو متحيز، تجري عليه الأكوان الأربعة: الاجتماع، الافتراق، الحركة والسكون. هل هو متعلق اللمس أم لا؟ يعني يدرك باللمس أم لا؟ نعم. فذهب بعضهم إلى أن إدراك اللمس يتعلق بها، واحتج على ذلك بأن من لمس شيئا واضطرب تحت يده أدرك حركة، يعني إذا وضعت يدي هكذا أدركت عند اضطرابه، أدركت حركته، وإذا تفرقت أجزاؤه في يده أدرك تفرقها، يعني إدراك هذا الأمر باللمس، إدراك الأكوان باللمس، هل يدرك أم لا؟ ومن الأصحاب من أنكر ذلك وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس ولم يتعلق إدراك اللمس به. قال المقترح: والتحقيق الأول. نعم، يعني هنا المقصود في المسألة الأولى عندما قال، لأنه فيما في القول الثاني وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس، يعني ما يسمى الإدراك الملموسات أو بالعلم، يعني هل أن هناك إدراكا زائدا على العلم يسمى لمسا يتعلق بالملموسات، إدراك الملموسات، إدراك المشمومات، إدراك المذوقات، إدراك، فهمنا هذا؟ فعندما قال فذهب بعضهم إلى أن إدراك اللمس يتعلق بها، واحتج على ذلك إلى آخره، ومن الأصحاب من أنكر ذلك وزعم أنه يعلم ذلك عند اللمس، يعني المسألة الأولى متعلق الإدراك هو اللمس، يعني المتعلق الإدراك هو العلم، العلم بالشيء، العلم بالأكوان للجرم المتحيز، وأن اللمس هو الذي حقق لنا إدراكه، لأن هذا يعني إدراكات زائدة على ما يسمى بالعلم كاللمس مثلا. نعم، يعني إدراك الملموسات يسمى لمسا، إدراك المشمومات يسمى شما، إدراك المذوقات يسمى ذوقا، إلى آخره. نعم. وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام السامسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأورد على أهل السنة في قولهم إن الرؤية تتعلق بكل موجود لزوم التسلسل، يعني هذه المسألة التي تكلمنا عنها في المانع، تسلسل في المانع سيذكرون تكلمنا عنها في الدرس الماضي. لا، وذلك أن الرؤية المتعلقة هي من جملة الموجودات، فيجب أن تصح فيجب أن تصح رؤيتها، فإذا لم نرى رؤيتنا فإنما لم نرها لمانع. يعني إذا قلنا أن الرؤية تتعلق أن البصر يتعلق بكل موجود، يعني أن المصحح للرؤية هو الموجود، ومن ضمن الموجودات أن الرؤية نفسها، فينبغي أن يتعلق البصر بالرؤية كذا، أن يرى رؤيته، أن يرى رؤيته لأنه موجود. نعم، هذا هو فرض المسألة. فإذا لم نرى رؤيتنا فإنما لم نرها لمانع، كما في حق غيرها، يعني كما في حق غيرها من الموجودات لم نرها لمانع. يعني قلنا أن الإمام الشرقاوي وغيره من المحققين رأوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة يرى بها ما أراد الله سبحانه وتعالى من الرؤية من الموجود. نعم، لأن المانع وجودي، فإذا كان المانع وجودي يحتاج إلى مانع يمنعه ويتسلسل الأمر. نعم، كما في الحق غيرها من الموجودات التي لم نرها، ثم ننقل الكلام إلى ذلك المانع فنقول هو موجود فيجوز أن يرى، فيحتاج أيضا إلى تقدير مانع يمنع من رؤيته، وكذلك الكلام في مانع المانع. كذلك المانع فنقول هو موجود أم معدوم؟ موجود. كذلك إذا كان موجودا فيحتاج أيضا إلى تقدير مانع، لما كان موجودا فهو متعلق الرؤية، لأن المصحح للرؤية هو الوجود. يعني مر معنا، يعني أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، أن صحيح أن المصحح للرؤية الوجود، لكن فيه هذا الإطلاق تجوز، لأن أدق أن نقول الوجود العلم، الوجود العلمي هو المصحح للرؤية، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. فيتسلسل ذلك المانع الوجودي فيحتاج إلى مانع يمنع من أن تتعلق به الرؤية، ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية له. نعم، وكذلك الكلام في مانع المانع إلى ما لا نهاية له. وأجاب القاضي عن ذلك بأن المانع الأول مانع من رؤية ما هو مانع منه، ومانع يعني المانع الأول مانع من الرؤية ما هو مانع منه، ما قد يمنعه فقط، يعني ما أبدأ، يعني ما بين قوسين، يعني ما أريد أن يمنع، ما هو مانع منه، ليس مانع بالكلية، ما هو مانع منه. مثلا نحن بصرنا، رؤية بصرنا يتعلق برؤية أمور معينة، علم الله سبحانه وتعالى وشاء أن بصرنا يتعلق بها في الوقت الحاضر مثلا، على فرض أن هناك مانع يمنع من تعلق بصرنا بموجودات أخرى، هذا المانع ما هو مانع منه؟ مانع من هذا فقط، فهمنا هذا؟ هذا معنى قوله مانع من رؤية ما هو مانع منه، ما يصبح أن يمنع أن يمنعه، لأن بصر الآن متعلق ببعض الموجودات، ليس مانعا، ليس هناك مانع من رؤيتها. البعض الآخر الذي نحن لا يتعلق بصرنا به حاليا، هذا المانع يمنع من ذلك فقط. نعم، ويمنع من رؤية نفسه، ويمنع من رؤية نفسه كذلك لأنه وجودي أم لا، ويمنع في نفس الأمر في نفس الوقت من رؤية نفسه ومن رؤية ما هو مانع من رؤيته. نعم، فلا يحتاج. فهمنا هذه المسألة؟ فهمنا معنى هذا الكلام أم لا؟ هذا المانع مانع من مانع من مما هو مانع من مكشفها بالذي المشكلة ستبقى مقصد ما زال ما تحلش، وتستظن أنه تحل. يعني عندنا الموجودة البصر تتعلق بكل موجود أم لا؟ قديش من موجود عندنا؟ دائرة، حط دائرة الامتلاك، دائرة اسمها الوجود. الآن بصرنا تعلق ببعضها، طيب نحن قلنا تعلق بهذا البعض لوجود مانع، هذا المانع يمنع مما هو مانع منه. من أي شيء يمنع؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الباقي من تلك الدائرة، هذا مانع منه، ويمنع في نفس الوقت من رؤية نفسه لأن المانع وجودي. نعم، هذا زي ما تصير الأمر هذا. طبعا نفس الكلام عاوز نقوله، نفس الكلام. يعني الطلاب يقول لك ما فهمتش، تعوض من التليفون يقول لك فهمت، سبحان الله ذهنه غايب، ويتهم أن المسألة صعبة. مثلا هي صعبة، مش ليس أنها سهلة، لكن الإنسان إذا أراد أن تتعلق علمته بهذا يتعلق، لا إشكال، ليس مستحيلا. فهمنا هذا إن شاء الله تعالى. مسائل عقلية، مسائل عقلية محضة تحتاج إلى أولي ألباب. لذلك هذا الفن ليس يعني ممكن لكل شخص، لا. ولذلك مناخ الله ليس أمرا تكليفيا عينيا، فهمنا هذا كفائيا. نعم، واعترض بعد هذا الجواب في قول القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى بأن المانع الأول مانع من رؤية ما هو مانع منه، ومانع أيضا من رؤية نفسه، فلا يحتاج إلى تقدير مانع آخر حتى يلزم التسلسل. بينما معنى هذا اعترض عليه، نعم، واعترض عليه بأن المانع إذا كان يمنع من رؤية نفسه فيكون امتناع رؤية نفسه الامتناع. قلنا أن هذا المانع وجودي أم لا؟ كما قلنا نفسر قبل قليل، مانع من رؤية بعض الوجودات التي لا يتعلق بها البصر مثلا في الوقت الحالي، والمانع من رؤية نفسه لأنه وجودي. هذا الامتناع لفظ الامتناع نفسي له، صفة نفسية لهذا المانع لأنه يمنع من رؤية نفسه. نعم، فيكون امتناع رؤية نفسه صفة نفسية له تمنع من تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته. يعني امتناع رؤية نفسه صفة نفسية، والصفة النفسية لا تتخلف، الصفة النفسية لا تقبل التخلف. هذه الصفة النفسية للمانع اللي هي امتناع رؤية نفسه تمنع من تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته. يعني عندنا هذا المانع، مانع هو هذا الكلام مبني على ما كنت أتكلمه قبل قليل، إن لم تفهم يعني هذا المانع قلنا يمنع من رؤية نفسه هروبا من التسلسل. طيب امتناع رؤية نفسه، هذا الامتناع أمر نفسي، والأمر والنفسي لا يتخلف. فكما قال هنا فيكون امتناع رؤية نفسه صفة نفسية له تمنع من تقدير، هذه الصفة النفسية التي لا تتخلف تمنع من ماذا؟ من تقدير مانع آخر يمنع هذا المانع الذي يمنع يعني من رؤية نفسه. لأننا يعني عندنا مانع، هذا المانع وجودي الأصل أن تتعلق به البصر. قلنا أن هذا إذا قلنا بذلك يعني أن هناك منع من تعلق البصر بذلك المانع، وهذا المانع كذلك وجودي فيتعلق ويتسلسل الأمر. قلنا أن هذا المانع يمنع من تعلق ما هو مانع منه، ومانع أيضا من رؤية نفسه، وامتناع رؤية نفسه نفسي لا يتخلف فيمنع من وجود مانع يمنع من رؤية نفسه. فيكون امتناع رؤية نفسه صفة نفسية له تمنع من تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته، وذلك مما يقدح في طرد دلالة الوجود على صحة تعلق الرؤية بكل موجود. هذا الكلام إذا قلنا أن امتناع رؤية نفسه صفة نفسية له، نعم أم لا؟ لا تتخلف، تمنع من رؤية نفسه. يعني هنا الكلية القائلة بأن البصر متعلق بكل موجود انعكس. لماذا انعكس؟ لأننا إذا قلنا أن الامتناع نفسي له أن البصر لا يتعلق به أصلا، وهذا قادح في ماذا؟ في كلية قولنا البصر يتعلق بكل موجود. لم كما أشار إلى ذلك الدستوقيفة بقوله الوجود المصحح لتعلق الرؤية بكل موجود يقتضي أن كل موجود يصح أن يرى، فيرد على تلك الكلية أن المانع من الرؤية موجود ومع ذلك لا يصح أن يرى، لأن امتناع رؤيته صفة نفسية له لا تتخلف، لأن هذا فيقدح في الكلية، وهي أن البصر مثلا يتعلق بكل موجود. فأجاب القاضي رضي الله تعالى عنه بأن المانع من صفة نفسه أن يمنع من قام به رؤيته لا غير من قام به، فيجوز إذن أن يراه غير من قام به، إذ الحكم لا يثبت للمعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى. فصحت الكلية المذكورة وهي أن كل موجود تصح رؤيته. فأما الكلام نستطيع أن نقول يعني فيه بعض من الإشكال، يعني فيه تعسف في الجو، يعني هذا المانع الذي نحن تكلمنا على أنه يمنع من أنه مانع من رؤية الله، ما هو مانع منه؟ مانع من رؤية نفسي، هذا الامتناع نفسي. فقال بأن المانع من صفة نفسي أن يمنع من قام به رؤيته لا غير من قام به، يعني إن لم يقم به يصح رؤيته. يعني هذا الامتناع قائم به أم لا؟ هذا المانع له صفة نفسية قائمة به، يمنع من رؤية نفسه لا أن يمنع من رؤية غيره، يعني بمعنى أنه يتعلق به البصر، وإن كان يعني مع زوال المانع يتعلق به. فهذا النفسي الذي نتكلم عنه مانع من رؤية نفسه، كما قال هنا بأن المانع من صفة نفسه أن يمنع من قام به رؤيته لا غير من قام به، يعني يصح أن يرى. فيجوز إذن أن يراه غير من قام به إن تعلق العلم بذلك، إذ الحكم لا يثبت للمعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى. فصحت الكلية المذكورة وهي أن كل موجود تصح رؤيته. هذا إشارة من القاضي إلى قضية التعلق، إلى قضية الوجود العلمي، إلى قضية الوجود العلم هو المصحح للرؤية حقيقة، ولذلك مع هذا يعني المخاض ليس هذا التحقيق للإشكال القائم في قضية وجود مانع. نحن تكلمنا في هذه المسألة وبينا أن التحقيق أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة يرى بها ما يمكن أن يتعلق به من الموجود الذي علم الله سبحانه وتعالى وجوده. ولذلك قال وحاصل جواب القاضي أن العلم مثلا إذا قام بزيد أوجب له عالمية ولا يوجبها لغيره، وكذا الجهل والنحو من الصفات الوجودية. وحينئذ فالمانع إذا قام بشخص إنما يوجب المنع ممن قام به ولا يوجب المنع لغيره، يعني هنا المانع أوجب المنع لنفسه، عندنا مانع أوجب المنع لماذا؟ لنفسه ولا لغيره، لا للبصر. المانع هو المانع قام به امتناع نفسي له، فهو مانع لنفسه لا لغيره، فهمنا هذا؟ ولذلك هذا معنى قوله إذ الحكم لا يثبت للمعنى إلا في محل قام به، قام به ذلك المعنى. نحن قلنا أن الماء أن الامتناع قائم بالمانع فيمنع فقط من حيث المانع لا من حيث غيره، لا من غيره، لا من حيث غيره، لأن المانع كما قال هنا وحينئذ فالمانع إذا قام بشخص إنما يوجب المنع ممن قام به ولا يوجب المنع لغيره، فيجوز أن يرى ذلك الغير المانع، لأن القاعدة تقول إذ الحكم لا يثبت بالمعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى، فصحة الكلية المذكورة. يعني الاعتراف أن هذا يقتضي في طرد دلالة الوجود على صحة تعلق الرؤية بكل موجود، رد على ذلك القاضي بقوله أن الامتناع قائم بالمانع، قائم بالمانع يمنع ذلك المانع لا أنه يمنع غيره، لأن المعنى إذا قام أن الحكم لا يثبت المعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى، لا ينتقل ذلك المنع لغيره. مثل العلم، أوجب عالمية له، هل هذه العالمية القائمة بهذا هي نفسها هي يعني نثبتها لغيره؟ لا نثبتها لغيره، لأن المعنى لا يقوم إلا بمحل قام به ذلك المعنى، لا يقوم بغيره، لا ينتقل إلى غيره فقط، مع ما في ذلك من يعني ضعف في قضية المنع، لكن مسائل كلامية فيها أخذ ورد. من لم يفهم هذا الكلام نوعا ما كم يعمل قريته في الكتاب، مش كنت قريته؟ عايش مثل ما تقول مسألة سهلة، يعني فتيش عندنا هذا المانع، مانع فمش معنى المانع ولا معنى المانع مش هو اللي هذا يدي المانع في ذهن مسألة في الذهن، في الذهن دائما المسألة في عقلية ما هي شخصية، مسألة عقلية ليست حسية. هنا عندنا أخذ ورد يعني جدل بين أمرين، عندما قلنا أن المسألة السابقة قلنا أن الامتناع صفة نفسية غير قابلة للتخلف، واضح هذه الفقرة تمنع من تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته لأن الامتناع نفسي. قال وذلك يقدح في فرض الكلية، وهي أن البقرة مثلا يتعلق بكل موجود. هنا قال الجواب على هذا الإشكال، قال أن هذا الامتناع قام بأي شيء، الامتناع قام بالمانع. الآن حتى نسهل لك التصور، العلم قام بهذه الذات، الامتناع قام بهذا المانع، فهمنا له أوجب له حكما لا يتعدى إلى غيره، كما أن العلم أوجب له حكما وهو العالمي لا يتعدى إلى هذا، كما أن الجهل قام بهذه الذات أوجبت له حكما وهي الجاهلية لا يتعدى إلى غيره، لأن المعنى يقوم بمحله لا يتعدى إلى غيره، فهمنا هذا؟ فالامتناع هذا قام بهذا المانع هل يتعدى إلى غيره؟ فلا يمنع غيره من تعلقه به، فالبصر يتعلق بهذا المانع، فطرد الكلية لم ينقض، الامتناع قام بالمانع لم يقم بشيء لا. عندنا المانع، هذا المانع، المانع مثلا متجمش انت تدخل فيها واحدة موجودات بتخلق، هي المسلسل مرسل مثلا الأولى ثم محاولة نقضية ثم أجل. نحن قلنا أن المانع يمنع من رؤية ما هو مانع منه ومن رؤية نفسه، هذا الجواب على الاعتراض الأول وهو قضية التسلسل. إذا قلنا أن المانع وجودي فهناك مانع يمنع من رؤيته لأنه وجودي، وهذا المانع وجودي لم رجعت من الأولى. قالوا أن المانع هذا حتى يهرب من التسلسل، قال أن هذا المانع مانع من مما هو مانع منه ومانع من رؤية نفسه في نفس الوقت. أجاب الخصم أو الفرع الشخص الثاني بعد هذا الجواب على امتناع على قضية أن التسلسل غير مطروح، قالوا أن المانع أن الامتناع من رؤية نفسه نفسي، قل أنه مانع من رؤية ما هو مانع منه ومن رؤية نفسه. هذا الامتناع قال نفسي، امتناع رؤية نفسه نفسي. طيب إذا كان نفسيا لا يقبل التخلف فلا يصح رؤيته، طيب هو موجود أو ليس بموجود هذا المانع؟ طيب هنا لاحظنا الكلية وهو أن البصر يتعلق بالكل الموجود. أجاب حتى يسلم الطرد يسلم العموم، قالوا أن الامتناع هذا الامتناع هو معنى قام بمحل لهو هذا المانع، كما أن العلم قام بهذا المحل. هل هذا العلم الذي قام بهذا المحل أوجب له حكم أم لا؟ ما هو الحكم الذي أوجبه؟ العالمية، هل أن هذا الحكم القائم بهذا المحل تعدى إلى غيره؟ لا. فكذلك هذا الامتناع القائم بهذا المحل وهو المانع لم يتعدى إلى غيره، يعني لم يتعدى إلى بصر يتعلق به، فالبصر يتعلق بكل موجود ولم تقدح هذه القاعدة. واضح على كل حال. طيب ربط شوية للبهل نوعا ما، قال المقدمة الأولى والثانية فهمهم، هذه الأخيرة التي نزلت عندك إشكال هي أسهل واحدة لأنه قاعدة قال لأنه إذ الحكم لا يثبت للمعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى. هذا مهم، القدرة التي قامت بهذا المحل تثبت فقط له، حكمها يثبت لهذا فقط لا يتعدى إلى غيره. القادرية في هذا ليس فيك أنت، قدرتك أوجبت لك حكما وقدرته أوجبت له حكما وقدرته أوجبت له حكما. إذ الحكم للمعنى، إذ الحكم لا يثبت للمعنى إلا في محل قام به ذلك المعنى، فهذا الامتناع قام بهذا المحل لا يثبت إلا لذلك المحل لا يثبت لغيره، ولذلك البصر يتعلق بهذا المعنى الذي هو الامتناع صفة نفسه. فقال لما كان هو صفة نفسه يعني لا يتعلق به البصر. هذا الجواب على هذا السؤال في القصة في الطرد وفي دوام فرضه. واضح ولا؟ واضح. فإن قلت إذا وجب تعلق هذه الإدراكات في حق تعالى بكل موجود والعلم أيضا قد تعلق بها، فيلزم إما تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين إن كان ما تعلقت به تلك الإدراكات هو نحن بيّنها في الدرس الماضي أن تعلق العلم هو تعلق انكشاف، والسمع تعلق انكشاف، والبصر تعلق انكشاف، والإدراك تعلق انكشاف على القول به. واضح. فإما يلزم من هذا تحصيل حاصل أو اجتماع مثلين. إن قلنا أن التعلق الحاصل بالعلم هو نفس التعلق الحاصل بالسمع هو نفس التعلق الحاصل بالبصر، فهذا تحصيل حاصل واجتماع مثلين. الانكشاف الحاصل بالعلم غير الانكشاف الحاصل بالسمع، غير الانكشاف الحاصل بالبصر، غير الانكشاف الحاصل بالبصر بالإدراك، وكذلك يقص على ذلك الكل. فالسمع والبصر ليسا نوعين من العلم كما بينا، هذا معنى هذا الكلام. نعم. فيلزم إما تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين إن كان ما تعلقت به تلك الإدراكات هو عين ما تعلق به العلم. نعم. وإما خفاء بعض المعلومات عن العلم. نعم. إما وإن قلنا أن التعلق الانكشاف الحاصل بالبصر هناك بعض الانكشافات لا يتعلق بها العلم، يعني هذا قصور في العلم وهذا يعني قادح. نعم. وإما خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلقت به تلك الإدراكات لم يتعلق به العلم. وإلا الأمرين مستحيل، كله مستحيل. ولذلك نقول أن العلم تعلقه تعلق الكشاف لا يمكن أن يوصف بالخفاء. واضح؟ يتعلق بجميع المعلومات من ضمنها الموجودة، لكن تعلق السمع بجميع الموجودات تعلق الكشاف هو غير ما يتعلق به العلم، وهذا مكرر يعني كده، وانا مزيد في التكرار. نعم. فلا نقول بالمماثلة وانما بتغاير التعلق، بتغاير التعلق. ومر معنا أن هناك من قال أن العلم إذا تعلق بالمبصرات سمي بصرا، وإذا تعلق بالمسموعات سمي سمعا، فهما نوعان من العلم، ولذلك من أثبت السمع والبصر قال لأن النقل أتى بها وأثبته قطعا، ولو لم يرد السمع لما أثبتنا لا سمعا ولا بصرا، ولذلك قالوا بعدم إثبات صفة الإدراك على هذا النمط، على هذا القانون. فهمنا هذا؟ نعم. قلت نختار من القسمين الأول، وهو أن ما تعلقت به تلك الإدراكات هو عين ما تعلق به العلم، ولا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل ولا اجتماع المثلين. نعم. أن ما تعلقت به تلك الإدراكات يعني تعلق السمع بالموجودات أو تعلق البصر بالموجودات هو عين ما تعلق به العلم، لكن ليس نفس التعلق. بمعنى أنه عينه، بمعنى أنه أن أن أن أننا إذا لم نقل بذلك، يعني مثلا تحتاج إلى تصوير لأنهاكم أنا بديت إن ما أنا مبلي هذا من الجبس، ترى عنك هذا الشيء ثم تقرأ الجديد زي ما كنت عارف، قابل بالحضور ذا والدوام الحضور يجي أفرج معه ويه، ما أنا كملت هذا ما أخذ على مقصد يخلي هذا الجيل تخذ أوقات حاجة أخرى، يعني عندنا هذا السبب تعلق بالموضوع. عندنا البقر على في النور، تتصور يعني تتعقل يعني ان هذا الاخضر هو النور الذي تعلق به السبب. واضح؟ اتفقوا معنا عليه. هذا العلم يتعلق بالجاب الواجب والمستحيل والجائز، لان احنا تقولنا نقول موجود يعني اما واجب او ممكن او جائز او واجب، والعلم هذا يتعلق بالمستحيل كمان. نعم ام لا؟ نعم. فهذا كذلك الموجود يعني معلوم اما واجب او جائز، فما يتعلق به يعني هذه الإدراكات التي في السمع والبصر هي عين ما يتعلق به العلم، يعني هذا يتعلق به، لكن ليس نفس التعلق، ليس نفس الانكشاف، ليس نفس الانكشاف الحاصل، ليس هو هو. وإلا قلنا أن العلم يعني قلنا بالتماثل وقلنا بتحصيل الحاصل الذي نفيناه اللذان نفيناهما، وكذلك التعلق الحاصل بالسمع هو غير التعلق الحاصل بالبصر. والتعلق الحاصل بالبصر هو غير التعلق الحاصل بالسمع. فإن هذا يحمل معنى أنه علمه. وإذا قلنا بماذا؟ قلنا بقصور العلم وعدم تعلق العلم ببعض ما يصح أن يتعلق به وهو مستحيل، والقول به كفر، اعتقاده كفر من سبب كما سأل مثلا هكاك يعني مثلا خطير. قلت نختار من القسمين الأول، وهو أن ما تعلقت به تلك الإدراكات هو عين ما تعلق به. ولذلك قلنا ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن السمع والبصر نوعان من العلم، يسد كثيرا من الإشكاليات لقصور التصور والإدراك في هذا في هذه المسألة. تجد أن طالب العلم يجد صعوبة يعني في إدراكها وتصورها. فإذا قلنا أن السمع والبصر نوعان من العلم فلا إشكال، بمعنى أن كما قلنا قبل قليل أن العلم إذا تعلق بالمسموعات سمي سمع، والعلم إذا تعلق بالمبصرات سمي بصرا، فلا إشكال من هذا، فلا تفصيل، لا نحتاج إلى هذا التفصيل أبدا. فهمنا هذا، لكن المشهور والذي عليه الجمهور هذا. نعم. ولا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل والاجتماع المثير، وذلك أن لأننا لم نقل بهذا، لقبنا الكمال كله. وصفات الله تبارك وتعالى صفاته كمال. طيب أين مناط الإشكال دائما؟ قياس الشاهد على الغائب. هذا من الأمور، فهمنا، وهذا كثير ما تكلمنا عنه ونخوض فيه ذاته. والمسألة الأخرى المهمة هي يعني قصور العقل، يعني وضعف القريحة وجمود القريحة في تصور هذه الأمور. ولذلك مخالطة ومزاولة هذه المسائل الكلمية تفتح وتفتح الذهن، فعضلة الذهن شيء بشأن تستوعب هذه الأمور، يصبح هناك قوة إدراك، قوة تجريد، قوة تصور، قوة تعقل. مثل ما مر معنا قبل قليل قضية المال، يعني هذا من هي مسألة موجودة في شرح المقدمات والذي هو المبتدئين. نعم، ويناقشون فيما نتكلم فيه. اللهم يعني خلي ألف كتاب لعاصر مخلي يقرأ. هذا هو. هذا في مستوى مبتدئ شارح المقدمات، هذا صوت آل لقراءة علم الكلام. كنت نلعب يعني ما قلتش منطق وما قلتش كذا وطويل قعدت غير. نعم، ولذلك يتهمون يعني هذه المنهجية بالتعقيم. لماذا؟ لعقدة النفسية ومركب نقص في بواطنه حقيقة. نعم يا أخي، إن كنت يعني عاجزا ومعافا فدع المحل والمكان لأصحاب العقول السليمة حتى ينتشلون الطلبة من غيابات الجهل. حتى طالب العلم يتهم هذا المنهج بالتعقيد، وحتى أنه يعني يذمه ذما شديدا إلى درجة أنه يصل إلى حال من الرقي وهو بغض هذا العلم، واتهامه باتهامات خطيرة، وهو يتعلق بماذا هذا العلم؟ بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وشرف المتعلق وشرف المتعلق بشرف المتعلق به. على صحيح أنه شرك، لكنه ينجب الرجال، لا ينجب الولدان والمشوهين والمعتوهين والأغبياء. نعم، ولذلك أهل الباطل يحببون ويشجعون على الإنتاج الأول. لماذا؟ لأنه يفتح لهم المجال إلى أن يدسوا ويبثوا ما شاءوا من سمومهم، لأنه لا رجال، لا رجال. لذلك نحن إذا قرأنا التاريخ وجدنا أن من طفى على سطح الساحة العلمية الإسلامية من أهل الباطل سحقوا سحقا بالسيف أم بالعقل واللسان، بالعقل واللسان لأئمة العظام. وذلك أن هذه الإدراكات لما كانت غير متحدة الحقيقة، غير متحدة الحقيقة، ومرت معنا يعني هذه القواعد كثيرا. نعم، سواء قلنا إنها أنواع من العلم أو لا، فتعلقاتها كذلك غير متحدة، لأننا قلنا أن اتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة. هذه القاعدة، اتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة، واضح كما نراه. هذا المتعلق المتحد لا يجب اتحاد الحقيقة، فحقيقة العلم غير حقيقة السمع، غير حقيقة البصر. نعم، اجتماع تعلقاتها في متعلق واحد ليس من تحصيل الحاصل ولا من اجتماع الزيت، بل كل تعلق. وكذلك اتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الصفة، فاتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الصفة ولا يوجب اتحاد الحقيقة، بل كل تعلق منها له حقيقة من الانكشاف تخصه ليست عين حقيقة سواه. نعم، وكل حقيقة منها عامة لما تصلح له، وهذا كما نقول إلا متعلق القدرة والإرادة واحد وهو الممكنات. لكن قلنا أن جهة التعلق تأثيرا تختلف، هذا إيجاب وإعدام وهذا أليست القدرة والإرادة تتعلقان بالممكن؟ هذا يوجب اتحاد الصفة، هذا يوجب اتحاد الحقيقة. لا، فهمنا هذا؟ فقلنا أن جهة التأثير تختلف، أن جهة التأثير تختلف، فالقدرة إيجاد الإعدام والإرادة تخصيص. نعم، وهذا كما نقول إن متعلق القدرة والإرادة واحد وهو الممكنات، ولا يلزم من اجتماعهما في متعلق واحد وهو الممكن تحصيل الحاصل. لا، لأن جهة التعلق تختلف. ما هو تعلق القدرة؟ ما هو تعلق ما؟ تعلق تأثير، وتعلق الإرادة تعلق تأثير. نعم، لاختلاف حقيقتين تعلقهما، فتعلق القدرة بين هذا القدرة والإرادة، وجهة التعلق تختلف، وجهة التأثير تختلف، هذا إيجاد وإعدام وهذا وكل منهما العبارة الحق، ولا يلزم من اجتماعهما في متعلق واحد تحصيل الحاصل. ما هو المتعلق الواحد؟ الممكن. نعم، ولا يلزم من اجتماعهما في متعلق واحد تحصيل الحاصل لاختلاف حقيقتي تعلقهما. ما هما حقيقتا تعلقهما؟ نعم، أحسن. يعني هذا جهد يعني التعلق تأثير، هذا إيجاد وإعدام وهذا فتختلف، واضح ولا مش واضح؟ أكيد. أنت حضرت الدروس دي في القدرة والإرادة؟ القدرة والإرادة حضرتهم في هذا الكتاب؟ قرأت هذا؟ وكل منهما عام بتعلقه الخاص بحقيقته بجميع الممكنات. بتعلقه الخاص، ما هو تعلقه الخاص؟ التعلق الخاص بالقدرة ما هو؟ أحسن، وتعلق الخاص بالإرادة. أحسن، أبين. وكل منهما عام بتعلقه الخاص بحقيقته بجميع الممكنات، ولهذا أشار هذه العبارة تمشي يعني طالب علم متقدم أو كنت زوالي فيه يجي تقول الله تعالى قل خف القدرة ها ها نعم. ولهذا أشرنا بقولنا يباين سواه ضرورة ولهذا أشرنا بقولنا يباين سواه ضرورة نعم. وما ثبت أن المشاهدة أقوى من العلم إنما يصح ذلك في حق الحادث. هذه مسألة مهمة بيناها يعني وهذا مما يقع فيه كثير من المشبهة وأصحاب الاعتقاد الفاسد يعتقدون أن المشاهدة أقوى من العلم. تكلمنا في هذا الدرس الماضي بمعنى أنك الآن تعلم أن هناك أهرام تعلم أم لا أهرامات صح أم لا؟ طيب إذا ذهبت إلى مصر ورأيت الأهرامات تقول أن المشاهدة أقوى من العلم. فما رأى كمن سمع كما قال الشاعر فما رأى كمن سمع يعني المشاهدة أقوى من علمك بذلك الشيء. هذا في الشهر في المحسوسات بالنسبة لنا هذا بالنسبة للحال. فلا نقول فلا ينبغي أن نعتقد ذلك في حق الله تبارك وتعالى أي ما شاء يعني بعبارة بين قوسين تعالى الله عن ذلك عدوه كبير ما شاهده أقوى مما علمه لأنه قاس نفسه على الباري تبارك وتعالى نفسه الحادثة القاصرة على الباري تبارك وتعالى القديم الموصوف بالكمالات التي لا نهاية لها وهذا يعني قمة الغبرة غبي جدا بالبالغ نعم. وما ثبت أن المشاهدة أقوى من العلم إنما يصح ذلك في حق الحادث لنقص علمه وعدم إحاطة. هنا نقص علمه وعدم إحاطة تأخذ كالقصدار شفت أهرامات يعني لكن ليس عندما تقف بين ظهرانيها بين يدي الأهرامات أمر آخر. سمك القرش تعلم أن هناك سمك قرش لكن عندما تقص وتراه بينك وبين بين بين بين أمر آخر تحدث لك أحوال طيبة. ليس الخبر كالمشاهد ليس الخبر كالمشاهد هذا في حق الحادث لماذا لقصور علمنا وإحاطتنا. نعم. إنما يصح ذلك في حق الحادث لنقص علمه وعدم إحاطته. نعم. فقد ينكشف له عند المشاهدة أمور لم يتعلق بها علمه أصلا. نعم. يعني يعلم أن سمك القرش سمك خفيف وأنه له يعني شق يعني يمزق الأعضاء لكن عندما تمارس ذلك الأمر يعني حق اليقين ينزل ينزل عليك فتعلم علما آخر انكشافات جديدة تنكشف لك. نعم. وقص على ذلك جميع علم ليس الخبر كالمشاهد فما رأى كمن سمع. نعم. فقد ينكشف له عند المشاهدة أمور لم يتعلق بها علمه كذلك مثلا تسمع عن ولي من أولياء الله تبارك وتعالى ليس الخبر كالمشاهد أن ما تجلس بين يديه أمر آخر فمثل نعم. أو تعلق لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل الإجمال كما كنت أبين يعني ناطحات الصحاب في دبي تعلم بها لكن رؤيتها مشاهدة حتى في غير الحسة بين يعني مشاهدة الحسة تعلقات أخرى انكشافات أخرى نعم تظهر لك أو تعلق لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل فيستفيد بسبب السمع والبصر علما بما لم يكن معلوما عنده. هذا يكون بماذا؟ إما بسمع أو بصر هو يعلم هو له علم علم به ذلك الأمر لكن ببصره انكشفت له انكشافات زائدة على العلم هذا في حق الله تبارك وتعالى محال. نعم. وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. نعم وهو كذلك. نعم. فإن السمع والبصر لا ينكشف بهما في حقه تبارك وتعالى شيء لم يكن منكشف. وهذا ما يعتقده كثير من المجسمة وأصحاب الاعتقاد الفاسد أن ببصره ينكشف له تبارك وتعالى وتنكشف له أمور لا يعلمها. لا يعلم. وهذا الاعتقاد كفري بالقطع. فإن السمع والبصر لا ينكشف بهما في حقه تبارك وتعالى شيء لم يكن منكشفا لعلمه جل وعلا. نعم. لوجوب إحاطة علمه تبارك وتعالى بجميع المعلومات جملها وتفصيلها. وإنما السمع والبصر يزيدان على العلم في حقه تبارك وتعالى الزيادة فقط في حقيقتيهما وتعلقيهما فقط، ليس زيادة في كله العلم، بمعنى أن بعض متعلقات البصر ليست متعلقة للعلم، لكن الانكشاف الحاصل بالبصر مغاير للانكشاف الحاصل بالعلم. فالعلم يتعلق بكل ممكن وواجب ومستحيل، المستحيل خاص لأن السمع والبصر لا يتعلقان بالمستحيل، يتعلق به العلم لأن تكلموا عن الممكن والواجب الذي هو الموجود. فكل ما يتعلق به العلم يتعلق به السمع يتعلق به البصر، لكن هناك تغاير في نوع التعلق كما كنا نبين قبل. واضح؟ نعم. وهذا الاتحاد يجب يعني وهذا الاتحاد يجب لا اتحاد صفة ولا اتحاد حقيقة. نعم. وإنما السمع والبصر يزيدان على العلم في حقه تبارك وتعالى بحقيقتيهما وتعلقيهما الخاص بهما. نعم. ولا يزيدان في حقيقة علمه تعالى شيئا أصلا. نعم. ومعنى هذا الكلام كما ذهب إليه الجمهور وهو المشهور أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم ليستا نوعين منه. قوله والإدراك على القول به مثلهما، يعني مثلهما في وجوب تعلقه بكل موجود، وأنه لا يختص بما اختص به في الشارع وقد تقدم فيه ثلاثة أقوال لأهل السنة وبالله تعالى، يعني في الإثبات في النفي وفي الوقت تكلمنا عن هذا. نعم. الآن بعدما انتهينا من صفتي السمع والبصر سننتقل إن شاء الله تعالى إلى صفتي الكلام، تكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أراد الله سبحانه وتعالى ووفق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.